بالفضل النحوي هدايا مات 1119 ميلادي. عمل حسابك توا قداش عمرها القصيدة هذه، كي نحسب عمرها عملها قالها وهو يطلع في الروح، احسب قداش عنده توا، معناها من من من 1120، من 1120 احنا توا في 1988 يعني 800 أيوة. عملتها فيها القلب رصد كنوع توشيح، ثم في نفس الوقت اللي مبادرة باش يكون توشيح جدي. يعني علاش تقعد ديما سلمية مثلا تاخذ، معناها حكاية تضرب عصفورين بحجر، علاش تقعد ديما سلمية تاخذ كما نقولوا كلام وتاخذ لحن نتاع أغنية معروفة وتركب عليه، علاش ما يكونش نتاعها هي؟ علاش ما يكونش نتاعها هي؟ اشتد يا اذنك وتنبري